أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذه الأيام المباركات، وأن يرزقنا وإياكم حسن التعبد فيها والجد والاجتهاد. طلب التعليق على سورة القدر: جعلني الله وإياكم ممن يحيون ليلة القدر إيماناً واحتساباً ومن اعتقائي فيها من النار. يقول الله رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ابتدأت السورة بتعظيم الله جل وعلا ليبين لك تعظيم الرب لهذه الليلة. فابتدأها ربنا جل وعلا بتعظيم نفسه فقال: إنا، وضمير الجمع ها هنا يدل على التفخيم والتعظيم. الله جل وعلا يعظم نفسه. إنا أنزلناه، والمن المنزل هو الله جل وعلا. ومن منزل في لغة العرب إذا أتي بالضمير يكون الشيء مذكوراً ثم يشار إليه بالضمير، لكن لما لم يكن مذكوراً في أول الكلام لا يشار إليه بالضمير بل يذكر، لأن الضمير سينصرف إلى ماذا؟ أنا إذا قلت لك افتح الباب، هاتها، ما هي؟ السيارة، قنينة الماء، ما هي؟ لم تعهد في الذهن حتى أذكرها بها الضمير. فجاء التعبير أو بيان القرآن بالضمير لاستقرار معناه في النفس، ولأنه لا يحتاج إلى تعريف، فكل المسلمين تعلقت قلوبهم به فهم يعلمون أنه المراد. إنا أنزلناه، والإنزال يكون من علو إلى سفول، وهذا من أدلة علو الله جل وعلا سبحانه. الرحمن على العرش استوى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر إما بمعنى التضييق، أنها ليلة يكثر فيها نزول الملائكة حتى تضيق بهم، فمن كثرة نزول الملائكة حتى لا يكون موضع من الأرض إلا وهو يئط أطاً، أو يكون بمعنى هي الليلة التي تكتب فيها مقادير الخلائق في هذا العام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها تكتب مقادير الناس في هذا العام. وهذا من أسرار إرشاد الرب جل وعلا لعباده إلى إقامتها. فكأنه يقال لك هذه ليلة تكتب فيها المقادير، تكتب فيها السعادة والشقاء، يكتب فيها الجنة والنار، يكتب فيها الأعمال وأن هذا سيكون حريصاً على العمل وهذا سيكون بطيئاً في العمل، يكتب فيها من المقرب ومن المبعد. فيحسن بك والحال حال تقدير أن تكون مجتهداً. الآن إذا قيل سنختار 10 أشخاص لنوزع عليهم ثروة، سنختار من نراه نشيطاً، فستجد المسجد خلية نحل، نشاط، حتى الذي يصلي على الكرسي أو يحمل عكازاً قد تجده إيش؟ نشيطاً. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرد العافية على عموم المسلمين. أنت ها هنا زمن توزيع الغنائم، زمن كتابة الأقدار، يجمل بك أن تكون مطيعاً متقرباً مجتهداً حتى تكتب من السعداء. فمن معاني القدر أنها تكتب فيها مقادير الخلائق، لأن الكتابة كما مر بنا في حديث جبريل أنها أحوال، ما كان في اللوح المحفوظ وهذا لا يبدل ولا يغير، وما يكون من التقدير العمري اللي هو حديث النعمان بن بشير في الجنين في بطن أمه، ومنها ما يكون التقدير الحولي أو السنوي وهو هذا في ليلة القدر، ومنها ما يكون التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فها هنا تقدير يكتب فسميت ليلة القدر، أو بمعنى المكانة والشرف وعلو المنزلة. لماذا؟ لأفضالها الكثيرة وخيراتها العظيمة وبركاتها المتنوعة، ففيها أنزل القرآن وهذه بركة عظيمة، وهي ليلة غفر، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة بالخيرات، وهي ليلة تكتب فيها المقادير فشأنها عظيم، فسميت بليلة القدر. ولا يمنع أن يكون الاسم مشتملاً على كل هذه المعاني، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أو تعلمون ما معنى ليلة القدر؟ أو تعلمون ما منزلة ليلة القدر؟ أتعلمون مقام ليلة القدر عند الله وما يستودع فيها ربكم من خيرات ورحمات وبركات؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل استشعرت معناها؟ هل علمت ما استودع فيها؟ هل فهمت معنى القدر ولماذا فخمت ولماذا عظمت ولماذا جاءت النصوص حاثة على استغلالها؟ هل قدرت الأمر حق قدره فعملت بمقتضى ذلك، أم أنك غافل عن ذلك؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أعلمك لولا أن الله جل وعلا أعلمك، وهذا إنعام من الله يستوجب الشكر. فما ظنك لو غيب عنا فضل ليلة القدر ولم نسعى جاهدين في الاجتهاد في العشر الأواخر التماساً لها وطلباً لفضلها؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ أتدري حقيقةً ما معنى هذا؟ استشعر المعنى. استفهام يراد به التنبيه ويراد به التفخيم لتقدر الأمر قدره، بمعنى هل استشعرت؟ هل لا تدبرت؟ هل لا تأملت؟ هل لا تحركت القلوب القاسية إذا سمعت بقرب دخول ليلة القدر؟ هل لا تركتم الغفلة؟ هل لا تركتم الكسل والدعة؟ هل لا تركتم الدنيا قليلاً؟ فالأمر جد خطير والفضل جد كبير، فلماذا الغفلة والتكاسل والبعد عن أسواق الرحمات؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ أعد حساباتك، انتبه لهذا، تفكر فيه، لا تفرط. رغم أن في عبد دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، أتدري كم يعتق من الناس هذه الليالي؟ أتدري كم يغفر الله جل وعلا للناس؟ أتدري ما العطايا والهبات والأجور العظيمات في هذه الأيام؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا لم تعتني بهذه الأمور إذا لم تشغل قلبك ونفسك بهذه الأمور، إذا لم تعش في هذه العصر التماساً وطلباً لها، فما أدراك ما ليلة القدر؟ أتريد جواباً على هذا الاستفهام التنبيه التفخيمي وما أدراك ما ليلة القدر؟ خذ، ليلة القدر خير من ألف شهر. جواب أول على هذا الاستفهام التنبيهي: إن كنت لا تدري مقام ليلة القدر فخذ هذه، ليلة القدر خير، أصلها أخير، أفعل تفضيل، أي هي أكثر خيراً، خير من ألف شهر. ويخطئ من يقول ليلة القدر تعدل، لا، هذا فضل محجر، فضل الله أوسع. قال خير، ما أدراك أنها ليست بمليارات الأشهر. قال خير، ما قال تعدل ولا تقرب، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. قيل يراد بها الألف شهر على أصلها، وقيل يراد بها التفخيم والمبالغة. فمن الذي يعيش آلاف الشهور؟ ألف شهر متوسط عمر الإنسان 83 عاماً وبضعة أشهر، هذه السنة والسنة الأخرى ألف شهر، والتي تليها ألف شهر، فما الذي يعيش هذه الآلاف؟ فأريد به التكثير، ولعل الأمر أعظم من ذلك بكثير، والله أكبر، وفضل الله أوسع. ليلة القدر وأعادها، ما قاله، وإعادة المذكور بلفظه دليل اهتمام. ليلة القدر خير من ألف شهر، ما بين الخيرية في ماذا؟ خير في البركة، خير في الثمرة، خير في الأثر، خير في الأجر، خير في تزكية النفس، فلعلك تسعد فيها سعادة لا تسقى بعدها أبداً، لعل قلبك أن ينشرح لحب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب الطاعة وبغض المعصية، ما لا يحصل له في يوم غيرها أو في ليلة غيرها. خير في جميع أحوالها وما تتنزل فيها الخيرات والبركات، خير من ألف شهر. الأعمال فيها خير من الأعمال في ألف شهر، فالصلاة فيها خير من الصلاة في ألف شهر، وهي 83 عاما وأشهر. بر الوالدين فيها خير من بر الوالدين في ألف شهر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدقة، الجهاد في سبيل الله المنضبط بضوابط الشريعة، خير من ألف شهر. إصلاح ذات البين فيها خير من ألف شهر. السعاية على اليتيم والأرامل والمساكين خير من ألف شهر، ليست فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا يخبرنا ربنا جل وعلا يشحذ هممنا ويستدعي إرادتنا للفعل؟ لماذا يخبرنا في كل القرآن؟ لنعمل، لنقبل على الله جل وعلا، لنجمل العمل، لنزكي النفس، لنطهر القلب، لنتقرب، لنستشعر معاني العبودية، لنتلذذ بقلوبنا بلذة الإيمان وحلاوة الطاعة. فالمقصود ها هنا، جد واسعى يا عبد الله، شمر عن ساعد الجد وتقرب لمولاك، طهر قلبك، زكي فؤادك، سر ربك مفاتيح الخير من الدنيا والآخرة، فهي أيام المباركات، سوق الجنة فيها مفتوح، بورك البيع والشراء، خير من ألف شهر. ألا زلت لا تدري مقام ليلة القدر؟ خذ جواباً آخر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، على بعض التفاسير، أو من كل أمر على التفسير الآخر. تنزل الملائكة، أصلها تتنزل، وهذا الفعل بصيغته يدل على التكرار والدوام، فإن الملائكة لم تؤمر بالنزول في ليلة القدر التي نزل فيها القرآن فقط، بل في كل عام. بماذا تتنزل؟ تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، ولكنه خصه لعلو مقامه ورفعة منزلته بين الملائكة عند الله جل وعلا. قال: تنزل الملائكة والروح فيها من أول بداية الليلة حتى نهايتها، بدليل قوله حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، والإذن هذا إما أن يكون إذناً كونياً أي المقادير، تتنزل الملائكة بمقادير الخلائق فتوزع الغنائم ويكتب من يكتب في السعداء ويكتب من يكتب من الأشقياء في ذلكم العام حتى العام القابل، يكتب من يكتب من المجدين، فاحرص أن تكتب من المجدين حتى يوفقك الله جل وعلا في مستقبل هذا العام أن تكون من المجدين. جعلني الله وإياكم من أهل المسارعة في الخيرات المباعدة عن المعاصي والمخالفات. بإذن ربهم الشرعي في نزول البركات وإفادة المؤمنين والتسليم عليهم وحصول السلامة لهم من الآفات، وكما سيأتي بيانه، من كل أمر، من كل خير يحبه الله جل وعلا ويرضاه، أو من بمعنى اللام بإذن ربهم لكل أمر، لكل أمر أمر الله جل وعلا به، أو بمعنى الباء بكل أمر، بكل خير ينال المسلمين في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هذا قول مجاهد بن جبر التابعي المعروف من أئمة التفسير، قال: يوصل بينها وبين السلام أي من كل أمر فيه سلام وسلامة من الآفات في هذه الليلة، فيسلم قائمها ومحييها من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من السالمين. ويسلم محييها ومقيمها من خطر الذنوب والمعاصي، يحصل له مغفرة للذنوب. وعلى القول بالقطع يكون الأمر بمعنى التقدير الكوني والشرعي. ثم إن كنت لم تعقل بعد ولم تتضح لك الصورة جلياً في مقام ليلة القدر وفخامة منزلتها، فخذ هذا الجواب أيضاً: سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة يسلم فيها الناس من الآفات لحجز الشياطين ولكثرة نزول الملائكة، فيقل فيها الوسواس كما قال بعض أهل العلم، وتقل فيها الآفات كما ذكر آخرون، أو يكون المراد سلام هي أي تسالموا فيها فلا تنازعوا، ويكون إشارة إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري ليلة القدر، أري ليلة القدر وعلمها وعرف أي الليالي هي، فلما أصبح وأراد أن يخبر بها الصحابة تلاحى فيها رجلان أي تنازع فيها، فرفع علمها وبيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم أثراً لما كان من النزاع والخصام، فكان فيها إشارة إلى أن تسالموا فيما بينكم وتصالحوا لئلا تحرموا النعم الدينية، فتلاحى الرجلين كان من أسباب رفع بيان ليلة القدر أي الليالي هي، فكذلك تسالموا فيما بينكم ولا تنازعوا حتى لا تحرموا النعم الدينية والدنيوية. سلام هي أي تسلم في بعض الأقوال الملائكة على الناس، كما جاء في الآية يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تسلم الملائكة على المؤمنين وتقول لهم سلام عليكم أي نزلتم منزلا تسلمون فيه، لا عذاب الآن ولا عقاب، لا آفات، لا أمراض، لا فقر، لا جوع، لا برد، لا حر، لا ظلم، لا تسليط أهل الأذى عليكم والظلمة، لا شيء من هذا، سلام أي أنتم نازلون في منزل تسلمون فيه. وكأن الملائكة تدعو للناس في هذه الليلة أنكم يا أهل إحياء ليلة القدر تسلمون من كل آفة لأنكم في رحاب غفر الله جل وعلا، لأنكم في رحاب تعظيم الله جل وعلا، وأنتم تتعاملون مع الكريم. سلام هي من أولها إلى آخرها، فقال حتى التي تفيد الغاية، أي من غروب شمسها إلى أن يطلع فجرها، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة سلام وليلة تعظيم وليلة إقبال على الله. لماذا كل هذا؟ لماذا تنزل فيها سورة خاصة بها تتلى إلى يوم القيامة؟ لماذا يذكر الله جل وعلا من فضائلها ما يذكر؟ لترتفع هممنا نحو عمارتها ونيل ما فيها. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً تعظيماً لله جل وعلا وتصديقاً لفضلها وإيماناً بكل ما أمر الله بالإيمان به واحتساباً طلباً للأجر وادخاراً له عند الله يوم القيامة، إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم. أحضر قلبك وعظم ربك وعظم الرغبة وعظم الرجاء فيه ويأتيك الخير الكثير. صلى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين صاموا رمضان إيماناً واحتسابا، وممن يقرؤون القرآن إيماناً واحتسابا، وممن يقومون ليلة القدر فيصيبونها إيماناً واحتسابا، وأن يمد في أعمالنا في طاعته وفي خير وعافية وكثرة عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.